بقيت 20 دقيقة. أخبرني، أنت مستعد؟ أنا مستعد. بعد أن يقتحم المجرم المنزل فإنه سيختبئ في الحمام، وبعد إشعالك الضوء سوف يهاجمك. جوانغ، ها؟ أيمكنك ترك زمام الأمور لي هذه المرة؟ ماذا تقصد؟ ماذا ستفعل؟ أتذكر الرسالة التي تركها ليومين عندما اتصلت الشاولين بسو شانشان؟ نعم. سأعود كما وعدت. هذا ما ظننت. ماذا إذا كنت أنا من حدد الموعد معه؟ ألأننا دخلنا إلى تلك الصورة، خلقنا بذلك خطاً زمنياً بديلاً؟ هذا صحيح. إذا فكرت بالأمر بهذه الطريقة يصبح كل شيء منطقي. ما الذي تخطط له؟ سأشتت انتباهه وأعطيه بعض التلميحات لأدخله في اللعبة. سأعتبر رسالة إما التي أرسلت في 10 صباحا تلميحا. ها نحن ذا. أراهن أن ليومين وأمثاله يرتكبون الجرائم بدقة ولا يسمحون أن تنفضح جرائمهم، وبعد أن يقع بالفخ تأتي الخطوة التالية. لماذا تظن أنه سيقع في فخك؟ بسبب مسجل الصوت الذي على باب متجرنا. أنا أتيت. ماذا حل بالشاي يا أصدقاء؟ أعدت تسجيل قسم صغير ووضعته في الحمام. إنك دقيق في مواعيدك. في اللحظة التي يدخل فيها لهذا كنت تتجول حول الغرفة المظلمة طوال الوقت. إن نيل رضاك ليس بالأمر السهل أبداً يا صديقي. هناك مشكلة أخرى. حتى وإن استطعنا الإمساك بالمجرم، كيف سنثبت بأنه هو القاتل المتسلسل؟ هذا هو الجزء الأكثر تشويقاً في الخطة، لكن الأكثر خطورة. Didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. تفاجأت بأنني مستعدة؟ هيا قل، بما أنه يمكنني التحدث إليك من خلالها فلدي طرق لإدراك كل تحركاتك. لنلعب لعبة. ستستلم في 10 صباحا تلميحا على هاتفك. أين علي أن أبحث؟ غدا في مثل هذا الوقت استعمل التلميح لتجدني. مثيرا للاهتمام. أتعدين بأن تكوني وحدك هناك؟ قولي لي. لن أعلم الشرطة، لكن أريد سلامة سوشانشان. لقد حجزته في الداخل. حسناً إذن انتهت اللعبة. في الموعد. من أين أتيت؟ هذا مثير للاهتمام. هل قتل الأبرياء مثير للاهتمام بالنسبة لك؟ قتل الأبرياء؟ ما كنت لأقوم بشيء عديم النفع كهذا. وجدت صديقي الحقيقي أخيرا. اختفيت. وجدت صديقي الحقيقي أخيرا. حتى وإن استطعنا الإمساك بالمجرم، كيف سنثبت أنه هو القاتل المتسلسل؟ هذا هو الجزء الأكثر تشويقا في الخطة، لكن الأكثر خطورة. ما هذا؟ تصفحت الكثير من الحسابات على مختلف مواقع الإنترنت بإلصاقي لهذه الصور على جميع الجدران. سأتمكن من هزمه بسهولة. سأحاول أن أستفزه. سيكشف شخص مثله حتما عن نقاط ضعفه، وهكذا سأتمكن من هزيمته. هذه هي الطريقة الأفضل للتغلب عليه. يا إلهي، ما هذا؟ لا تكترث إلا لنفسك، ولا تظهر إلا نصف وجهي. التقطيها أنت إذن. يدي قصيرة، سيبدو وجهي كبيرا جدا. من الأفضل أن تلتقطها أنت. أيها الغبي، لماذا تحلم في يقظتك؟ ما الذي تفعله؟ إلى أين ذهبت؟ يبدو جميلاً جداً هذا الكلب، أليس كذلك؟ يبدو والدك في عجلة من أمرهم لتزويجك. هيا هيا يا جيان، اعتدل في جلستك أيها الجميل. أعتقد أنك قد تقضين ما تبقى من عمرك برفقته. يا إله. بعد هذا الاجتماع فلتجتمع لجان كل الصف لتجميع أوراق الامتحانات. ما ستفعل؟ إننا ضمن اجتماع المدرسة وأنت تلتقط الصور؟ ألا تخجل من نفسك؟ تمثل كل صورة هنا حياة دمرتها ولم يرتكب أي خطأ. ستدفع ثمن جرائمك. الشرطة تحقق في جريمة القتل التي حصلت. حسنا، تفعل ذلك من خلال التصفيق. لماذا تحبين نشر الصور؟ قولي لي. إنه شيء جميل يدعى بالمشاركة، أعتقد هذا. ألا تتباهى طوال الوقت بالسترة الأنيقة؟ يا إلهي، كيف يستوي الأمران؟ إنني أتباهى، ولكن في حين الصغير فقط، ولا أفعلها بشكل مستمر. هذا لم يحدث من قبل. لا تتباهى باستمرار، ولا تترك فرصة مناسبة للتباهي إلا وتستغلها. كيف تحرمهم من حياتهم؟ كيف تدمر سعادتهم بهذا الشكل؟ إن هؤلاء الضحايا الأبرياء قد عانوا كثيرا وتألموا بسببك. أنا مهتم بك فقط. لا علاقة لي بما إذا عاش أولئك الناس حياة جيدة أو لا. كان ذلك أنت إذن. أنت مخطئ. لست من أراد قتلهم، أنا مجرد عميل. ما الذي تقوله؟ ماذا تقصد؟ يا عزيزي، أنا من قتل هؤلاء الناس. لماذا فعلت ذلك إذن؟ الكره، الغيرة، أو ربما الغضب. لا يهم، طالما أنني استمتعت. كما أنه لا أحد يمكنه الإمساك بي بهذا العالم، لماذا علي أن أهتم بذلك؟ حقا؟ لقد اعترف، اعتقلوه. هيا افتح الباب. ليومين. كان ذلك أنت؟ جعلتني أعجب بك، أحسنت عملا. توقف عن الحراك، توقف مكانك، لا تقاوم، يكفي هذا، يكفي. سنلتقي مجددا عندما يحين ذلك الوقت، تأكد ألا تغش أبدا. استقم أيها الفتى، أنت تتظاهر أنك مشلول؟ تحرك. حسنا، حتى وإن أمسكتم به فهو خطير جدا، في الحالات القادمة يجب أن نعلم كل شيء. نحن آسفان، أدركنا للتو أنه قد يأتي ويسبب المتاعب، إذا اتخذنا بعض الإجراءات. أرسلنا عناصر لتفتيش منزل ليومين، ووجدنا سوشانشان في المرأب، إنها خائفة قليلا. أجل، كانت خائفة. غوانغ، شياوشي، هل أنتما بخير؟ أجل، نحن بخير، وجدوا سوشانشان، فيما بعد سأخبرك بالتفاصيل. رائع، غوانغ أنضج من أن يكون طفلا. أيها الضابط، أريد مساعدتك في أمر، لا يمكنني نسيان قضية إما، لذا هل يمكنني؟ إيه أنت، لا تدعي الغباء، نحن سمعنا ما قلته بوضوح من خارج الباب، أتفهم؟ سيدي، أنا لا أتذكر، عن ماذا تتكلم أنت؟ نحن وجدنا سونشانشان في مرأبك، ومع ذلك ما زلت تنكر أيه الأحمق؟ ماذا لو أخبرتك أن صديقي هو من فعل ذلك الأمر؟ أستصدقني؟ ماذا؟ هل لديك شريك في الجريمة؟ حسناً، أخبرني بكل شيء بالترتيب، أخبرني بكل ما تعلم. أتذكر هذه الفتاة بوضوح ولن أنساها. هذا الذي حدث، خطط شياوشي لكل شيء. ماذا؟ شياوشي؟ لم أعلم أنه يمكن الاعتماد عليك، صدقني. غير مهم. هل أنت بخير؟ تبدو شاردا قليلا. هناك شيء يقلقني في قضية إما، حجة غيابي ليومين في هذه الحالة، يمكن أن يكون قاتل إما شخص آخر، لذا أفكر بالقضية، يجب أن أفسر غيابه. هذه صورة إما من كاميرات المراقبة قبل وفاتها. طلبت صورة مراقبة إما من الضابط غوانغ، انظر، قد تتمكن من إيجاد أي دليل. عملت إما في القسم المالي لشركتنا، لم يمضي وقت طويل حتى تمكنت من ترقيتها لتصبح مساعدة المدير المالي. ماذا تفعل؟ سيدي، افتح الباب، أريد النزول. النزول؟ هل تحاولين الهرب بمالي إذن؟ اشتبهت بأن إما قد سرقت مالي بينما تم القبض على العجوز زو. أردت إخافتها قليلا، لكن للأسف. أنتم أيها الفقراء دائما تسببون لي المتاعب وتنتقدونني على الإنترنت، وبعد ذلك تطمعون بمالي. موتي، فلتموتوا جميعكم. هيا موتي، موتي. كنت خائفا جدا، لقد ظننت أنني قتلت أحدهم عن طريق الخطأ. وكان هناك شاهدا أيضا. لكن لن يكن هناك أحد في الصندوق. ما هذه القصة الغريبة التي قصصتها علي؟ إذن كيف ماتت إما في النهاية؟ قل لي. عدت إلى السيارة بسرعة، أردت أخذ إما للمستشفى، لكن هناك كاميرا واحدة على الجسر المهجور، ومجال الرؤية صغير جدا. ما أراه فقط هو إما المصابة لا غير. ظننتها تحولت إلى زومبي، لم أستطع القيادة من الخوف حتى أنها اندفعت نحوي. دعني ابتعدي. وهكذا اصطدمت السيارة، ثم غبت عن الوعي وكسرت ساقي، ولا أعرف ما حصل بعدها. غوانغ، دعني أقتحم الصورة وأتفقدها. اهدأ، قد لا تجد شيئا مفيدا. دعاني أشهد ذلك شخصيا. لكن قدر إما تغير بسببي، لهذا سأحاول مجددا ومهما حدث لي. أيتها الغبية، سأجعلك تدفعين الثمن. أعدك سأقتل كل عائلتك. ما الغريب في هذا الحذاء؟ لا تعلمين شيئا، هذه هي الموضة. إذن أنا لا أفهم هذه الموضة. عندما أكبر وأعمل في المدينة سأشتري لكما في وقتها أكثر الأزياء موضة على الإطلاق. إما ابنتنا العزيزة تعمل في شركة هيودي للألعاب، إنها مشهورة. أبي، هيودي للألعاب كما أنه مساعدة المدير، مساعدة المدير المالي فحسب. اسمعوا ذلك، إنها الرئيسة المسؤولة عن المالية في هذه الشركة. عندما كانت صغيرة دائما كانت تقول أنها ستذهب للمدينة وتجني المال. انظروا إليها، إنها تبلي بلاء حسنا. يا ابنتي، أنت هي الأفضل. إما، أرجو أن تقبلي هذا، تفضلي. سيد زو، لا أريد ذلك، أرجوك. هل هذا أمر يجب تعلمه؟ هيا رائع، رائع. جيد، هيا. جميل هيا. جدا، اقبليها. هيا. تم ترقيتك، تفضلي اشربي. لماذا الخجل؟ هيا اقبلي. شكرا لك. مبارك، رائع جدا. احسنتي، انه جميل. احسنتي. هيا بصحتكم. ابنتي العزيزة، كيف حالك مؤخرا؟ كفى، إنها مشغولة، يكفي، لا تواصلي إزعاجها طوال الوقت. أخشى إزعاجها، لهذا كنت أراسلها قليلا. موسيقى إما من أنت؟ أنا آسف، إن ما حصل معك كله بسببي. حذرني أحدهم مرة أنه لا يمكنني تغيير الماضي، لكنني لم أستمع له. ظننت أن الرد على رسالة أمك سيجعلك سعيدة. أرسلتها بدلا عني؟ كيف يمكن ذلك؟ قل لي من أنت؟ اسمي شياوشي، أمتلك قدرة العودة للماضي عن طريق الصور. لقد عدت إلى هذه اللحظة لأصلح خطأي. إذا كان ذلك صحيحاً، أيمكنك مساعدتي للعودة إلى البداية؟ والبدء من جديد، هيا فعلها. سيدي، لماذا توجد مجموعتان من الحسابات؟ وفي المجموعة الثانية من الحسابات يوجد انخفاض كبير بالقيمة. إما، أنت ذكية وسريعة التعلم، لكنك لا تملكين الخبرة الكافية. لا يمكن حساب بعض الحسابات عن طريق الدراسة. لكن هذه حسابات مزيفة. إذا كشف أمرنا سيدي، طبعاً نزج في السجن. أيزج ولد في السجن عند سرقة مال أبيه؟ قطع والد ليومين عن ابنه المال منذ وقت طويل. أراد مني الحصول على بعض المصروف من والده. يمكنني تقديم معروف لأحدهم وجمع بعض الضرائب. لما لا أفعل؟ هذه مسألة عائلية، القانون يفشل معها. عملت بذكاء، هذه مكافأة مسبقة لك. عليك ادخار بعض المال، بل تشتري منزلا في المدينة وأحضري عائلتك إليه. لا تترددي يا أم. هيا، أريد العودة بالزمن وإعادة ذلك المال القذر، وأريد رفض عرض زو. أريد أن أبدأ حياة جديدة. لقد كان لي الكثير من التجارب، لكن دائما كان يوجد ما أندم عليه. هذه العلامة ستصبح لي، إنني بأمس الحاجة لها. لن أسمح لك باستخدام علامتي التجارية. إلى اللقاء إذن. يا إلهي، لا يمكنني الاستسلام. حسناً، أهذا وعد؟ سيدتي، أرجوك ساعديني. يمكنك أن تتذكري الماضي إن رأيت الصور، أليس كذلك؟ ساعديني أرجوك. وفي كل مرة مهما حاولت جاهداً لا أستطيع ضمان أنني سأحصل على نهاية مثالية. ربما لا يمكنني إعطاؤك ماضياً مثالياً، ولا أستطيع تركك تضيعين على نفسك مستقبلاً أفضل. مستقبل؟ أي مستقبل تبقى لي؟ هذا ما تعلمته ممن يحاولون العيش جاهدين. يثابر البعض في حياتهم من أجل الحب. أويانغ، أتيت لأطلب يدك للزواج. لازل بينما يتوه البعض قبل أن يجدوا أنفسهم مجدداً. ستكون بخير، أمك دائماً معك، لا تقلق يا صغيري. وأيضاً لا بد أن ندودو في مكان ما ينتظرنا. ينتظر أمه وأباه ليعيدانه إلى المنزل. حسناً، لا وقت لدي للحزن، يجب أن أذهب لأجمع الأدلة. لن أتوقف حتى أعثر على دودو. مهما كان المستقبل صعباً فأريد البقاء. بينما البعض حصلوا على إجاباتهم أخيرا. أؤمن بأن للجميع سببا ليحاول العيش جاهدا. حتى وإن مرت أيام نجد فيها أنفسنا محاطين بالظلمة، فمع الوقت سنلتقي بأناس سيشرقون بنورهم علينا لنشعر بأنفسنا. سيدي كيف يجري ذلك؟ قل لي. استمر في الحديث عن صديقه الجاني وادعى أنه بريء. ترى هل يعاني من انفصام في الشخصية أو اضطراب في تعدد الشخصيات؟ ربما، ولكن الطبيب أصدر بياناً أنه سليم عقلياً. بالحديث عن بيان الطبيب، أليس من المفترض أن يكون مشلولاً؟ كيف دخل إلى استوديو الصور؟ هذا غريب. صديقي، تعال بسرعة، تعال وساعدني في قتل جميع هذه الحشرات المزعجة. هيا. هذا مستحيل. الموت عقدة لا يجب حلها. ماذا؟ هل تتحدث مع الشياوشي؟ ألم تقولي أن لا شيء مطلق؟ لم أدرك وجود شاهداً مثيراً للاهتمام مثلك، مثير للشفقة. ما الذي يجري؟ ليومين مجرد دمية، أما الحقيقي التقت الصورة بشكل جيد، يجب أن يلاحظ الجميع وجودنا. لا مشكلة يا كابتن، إنني محترف. لم تجعل نظارة الأشياء أسوأ. لم يمر الكثير على تعرض ابني لحادث، لقد أصيب بالشلل، كيف له أن يرتكب جريمة؟ أيعقل أن؟ هل أنت صديقه؟ إذن أنت إما لديك القدرة على السيطرة على الأرواح. إما شاولين، هذا عقابك لأنك خرقت قوانين اللعبة. من تكونين أنت؟ الآن تم إعادة ضبط اللعبة. Stop thinking about it. Why your mind overclouded? 在这时间的缝隙停止。 young and live.